بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في لقائنا الثالث ضمن سلسلة لقاءات تشريع المعاملات المالية في الإسلام، ملامح ومحاسن، وسنتناول فيه محاسن التشريع الإسلامي في باب المعاملات. أولا نعطي فكرة عامة لمواضيع المحاضرة، فسنبدأ بلمحة عن فكرة هذا الطرح بين النظرية والتطبيق، بين الأشياء اللي أخذناها في المحاضرة الأولى اللي كانت تتحدث عن خصائص الشريعة وكلياتها ومقاصدها، وأنه هذا يستلزم أنه هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى، وبين تطبيق ذلك عمليا الآن من خلال هذا الباب بعد ما أخذنا فكرة عامة عن هذا الباب. ولذلك من لم يستمع للمحاضرة الثانية والأولى يجدر به أن يستمع لها قبل الدخول في هذا، وإن كان لا إشكال، يعني إن شاء الله يكون كلام واضح ومفهوم. أيضا سنأخذ جولة مع مزايا الخطاب التشريعي وكيف برزت في التشريع الإسلامي الخصائص والكليات والمقاصد المتعلقة بباب المعاملات، ثم نقف وقفة تفصيلية مع خاصية التكامل والترابط والاتساق من خلال تطبيق معين سنذكره لاحقا، ونستنتج من ذلك النتيجة التي تلزم من هذا الأمر، النتيجة النهائية ستكون مثبتة وواضحة. طبعا احنا مررنا في المحاضرة الأولى على هذا الشكل، حيث ذكرنا عرض خصائص وكليات التشريع ومقاصده نظريا ومن خلال بعض التطبيقات التي ذكرناها وكانت من فروع متناثرة، من أبواب متنوعة من أبواب الشريعة. ذكرنا كيف أن ذلك يشكل نظاما عظيما محكما متقنا شموليا وفي نفس الوقت معياريا ومرنا إلى آخر ذلك، وأن هذا في ظل الوقت المحدود الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظل المصادر غير موجودة أصلا، عدم وجود مصادر نجد، وحتى ما كان موجود يعني لا يقارب أصلا هذا ولا يشبهه في شيء، نجد أنه لا يوجد خبرات، لا يوجد تجارب سابقة، ورغم كل ذلك هذا التشريع العظيم جزاك الله خير نجده بأبهى وأجمل صورة. فهذا كله استنتجنا منه ذلك الاستنتاج أن هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى، أنها تتصف بالكمال، وهذا يلزم منها أنها من عند الله. فهذه النتيجة الآن نسلط الضوء عليها أو نحاول يعني كأننا نختبرها، طبعا نختبر احنا مقيمون بها، ولكن عمليا لو واحد يعني يريد أن يعتبره كاختبار سيثبت بإذن الله قطعا أنه كيف هذا الأمر اللي احنا يعني شرحناه كذا بصورة عامة، كيف أنه حتى لو جينا أخذنا مقطع من الشريعة وفحصناها سنجد هذا الشيء المذهل موجود أمامنا في كل زاوية ننظر فيها. أول شيء نبدأ فيه، وحقيقة أنه في نوع من التكرار، لكن لابد نحضر الصورة في الذهن، يعني لأنه إحنا لما تكلمنا عن ملامح ذكرنا تشريع المعاملات في القرآن، تشريع المعاملات في السنة، تعرضنا لمثل هذا، فنمر سريعا بس نذكر سريعا أنه من مزايا الخطاب التشريعي في الإسلام ومما يظهر شموليته وعمقه وقوة تأثيره أنه يبين الأحكام، يقرر، ومع بيان الأحكام اللي هو غرض أساس في إذا تتكلم عن تشريع، يقرر المعاني المؤثرة بحيث أن تستطيع تستمد من هذه المعاني بعد ذلك وتفرع عليها، يشرع قواعد عامة تحكم التفاصيل، فهو لا يعطي فقط تفاصيل وإنما يضع قواعد لهذه التفاصيل، أيضا يعتني بالقيم ويغرسها عميقا في النفوس، ويبين الحقائق والموازين المعنوية الصحيحة. فمثلا كما قلنا حقيقة المال والميزان الصحيح لنماء المال، هذا كله جاءت الشريعة بتركيزه. أيضا التأثير على النفوس، عدم الاكتفاء فقط بالمعلومات وإنما هناك تأثير من خلال الوعظ والكلام البليغ الوصف البليغ. أيضا هناك بيان تفصيلي للأحكام كما مثلا رأينا في آيات الربا وآيات الدين، وأيضا الحديث التي أشرنا لها إشارة سريعة. وأنا أريد هنا أن يعني أذكر نقطة معينة ربما فاتني أن أذكرها في تلك المحاضرة، أن الخصائص التي ذكرتها أو الملامح التي ذكرتها وكذلك ما سأذكر في هذه المحاضرة كله في العام الأغلب معتمد على الآيات والأحاديث، يعني مادة المحاضرة استقيت من النصوص، بمعنى نحن الآن لما نصف مباشرة النصوص، لا نصف الأشياء التي نزجت عن عمل الفقهاء الاجتهادي والاستنباطي. طبعا هذه الأشياء اللي أنتجها الفقهاء أيضا أشياء مذهلة وعجيبة، لماذا؟ لأنهم أخذوا من هذا التشريع واستفادوا من هذه الخصائص، فلا عجب من أن يخرج نتاج فقهي ضخم عظيم جدا مثل النتاج الذي نراه ولا زلنا نراه، يعني يتجدد في كل زمان وكل مكان فكل ما فيه من صواب وكمال راجع للتشريع، ولكننا الآن نركز على الشيء المباشر حتى لا يقول شخص مثلا أنه هذا من عمل الفقهاء كما قال بعض المستشرقين. والحقيقة من ينظر في عمل الفقهاء وآلياتهم ومناهجهم يجد أنه ما أتوا بأي شيء من عندهم، وإنما كله هو عبارة عن استدلال بهذه النصوص واستنباط منها واستفادة منها. وهذه النصوص لو جردتها وأخذتها بمجردها وجدت فيها هذه الخصائص أصلا. فالفقهاء لم يضيفوا شيئا، لم يضيفوا خصائص، لم يضيفوا ميزات جديدة محاسن للتشريع، وإنما استفادوا من هذه المحاسن وحاولوا أن ينسجوا على منوال الشرع فيها. ننتقل لنفس الإطار النظري اللي تكلمنا فيه، أن هناك خصائص، هناك كليات، هناك مقاصد ومنظومة داخل كل فرع من هذه الفروع. فهنا نجد خاصية اليسر، من أهم ما يبرزها هنا أصل الإباحة، أن الشريعة جعلت الأصل في معاملات الإباحة. وقلنا أنه لما تكلمنا عن القرآن قلنا أنه دل على هذا، فالتحريم محصور ويرجع لأسباب معينة وما سواها مباح. هذا لا شك أنه أيسر في إدراك الحكم من جهة وفي التطبيق من جهة، لأنه يصبح الأكثر مباح، فالمعاملات التي تلبي حاجات الناس كثيرة ومباحة. أيضا وجود الاستثناء، يعني الشرع يستثني، يضع قواعد عامة ثم يستثني بعض الأشياء لتلبية الحاجة ورفع الحرج، خاصة مع غلبة المصلحة وقلة المفسدة، مثل ما هو الحال مثلا في بيع التمر بالرطب بالخرص. المفترض تمر بتمر مثلا بمثل، ويكون بالوزن، يعني ما تدع مجال للتفاوت. فهنا للحاجة، حاجة أصحاب الذين لا يجدون أثمان، يعني يضطر يشتري أيضا بالتمر، وكان يعني كثير من أموالهم يعني من هذا، خاصة أهل الزراعة وكذا. فهنا خففت عنه الشريعة فيكتفى بالخرص، يعني يتوقع، وهناك ناس يعني عندهم خبرة في هذا فيكتفى بهذا. فهذا نوع من الاستثناء والتخفيف. أيضا اللي ذكرناه في الهبة، رجوع الوالد في هبة الولد استثناء من الذم العام العائد في هبته في كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وربما يكون في هذا معنى التبعية، يعني من قواعد الشريعة العامة أن التابع يلحق بمتبوعه، فربما لأن هناك تبعية بين الولد والوالد نظر لها بنظرة مستقلة، ولا شك أنه هذا يعطي تيسير. أيضا أيضا من مظاهر التيسير إتاحة التراجع عن العقد في الفترة التي تليه، ما يسمى بخيار المجلس، قبل التفرق تستطيع تتراجع حتى لو كان بيع، يعني تستطيع تتراجع وتفسخ العقد. هذا تلبية لحاجة موجودة في النفس، لطبيعة بشرية أنه يحتاج الإنسان أحيانا للتراجع، ما يظهر له التفكير السليم، ما يبدأ يعمل إلا بعد اللحظة اللي يشعر فيها أن الموضوع صار جدي. أيضا الإقالة، وحث الشريعة على الإقالة حتى لو مرت فترة خيار المجلس ممكن يتفقوا على الإقالة. من ذلك أيضا أن العبد في حقه الخاص به يستطيع التنازل، يعني الشريعة توجب لك حقوق مثلا خيار العيب، تستطيع رد السلعة بالعيب لكن تستطيع تكمل وتتنازل. فهذا نوع أيضا من التيسير، أنه في مرونة، يعني الحقوق اللي تكون للعباد جعلت الشريعة لهم أن يتنازلوا عنها. عندنا أيضا خاصية المنهجية، وإذا نظرنا في النصوص نجدها أفادت أسسا لصحة العقد، شروط كثيرة ذكرت أو أفادتها النصوص أو أخذت من النصوص، بحيث أن العقد صار له مع أركانه صار هناك مجموعة من الشروط، هذه الشروط هي أساس، مع الأركان هي أساس العقد الذي يقوم عليه العقد، مثل التراضي، مثل الوضوح، مثل العلم، الإباحة في المعقود عليه، هذه مع أسباب التحريم توجد أساس العقد بطريقة سليمة. فأسباب التحريم معروفة ومحددة، وغالبا ترجع إلى الربا والغرر والضرر، فتستطيع تجتنبها وتأتي بالأركان والشروط فتقيم المعاملة على وجه صحيح بهذه الطريقة. ثم إذا حصل خلل، فبعض أنواع الخلل اللي ما تكون في أساس العقد وإنما بسبب شرط أضيف مثلا باطل، ممكن تصحح، يستمر العقد ويلغى هذا الشرط. أو إذا حصل مثلا عيب أو غبن أو كذا، فليس البطلان هو الحكم الوحيد في الشرع، وإنما ممكن ترد السلعة بالخيار، أو ممكن الشخص يتنازل، ممكن أحيانا يكون في نوع من التعويض. فهذا كله من المرونة والتأثير، وهذا كله معناه أنه صار عندي تأسيس، صار عندي أشياء أجتنبها وكلها محددة واضحة، وصار عندي إمكانية استدراك للخلل. فإذا في منهجية كاملة للتعامل مع المعاملات المالية على مختلف المستويات، هذا لا شك أنه يمثل شيء منهجي ويعطي الإنسان وضوح وقواعد يمشي عليها. أيضا عندي مسألة المعالجات التصحيحية، ما ذكرناها، الخيارات، خيار العيب، خيار الغبن، إبطال بعض الشروط مع استمرار العقد، هذه كلها معالجات تصحيحية، يعني ليس دائما البطلان. كذلك من الأوجه المنهجية الجميلة أن التصرفات المالية دائما مرتبطة بكيانات تسمى العقود، فكل عقد تنطبق عليه الأحكام العامة وقواعد العامة، ثم له بعض الأحكام الخاصة. يعني تجد أحاديث جاءت في الرهن، تجد أحاديث جاءت في الضمان، تجد أحاديث جاءت في الحوالة، فاستلهموا منها ومن قواعد العامة أن هناك أحكام معينة للحوالة، هناك أحكام معينة للإجارة وهكذا. وكل عقد من هذه العقود له مقاصد، يعني البيع مثلا مقصده نقل الملكية وطبعا التصرف والانتفاع وكذا، الإجارة نقل المنفعة فقط لمدة معينة مثلا، الهبة نقل الملكية مجانا، الإعارة الانتفاع مؤقتا مجانا، الوديعة الحفظ، الوكالة إلى آخره. فتجد كل عقد له مقصد، وهذا العقد له آثار، يعني يجوز لك تصرف معين في شيء معين، لا يجوز، يجوز بشكل مؤقت بشكل دائم، في آثار متعددة لكل عقد، كل عقد له منظومته. فمن الأشياء الجميلة المنهجية الجميلة أنك يعني إذا أردت أن تسلك طريقا تجد لهذا الطريق تنظيم. وأيضا بما أن العقد له مقاصد وله آثار، فلا تستطيع أن تخل بهذه المقاصد والآثار، ما تستطيع تشترط شرط يبطل هذا العقد، أو تجمع بين عقدين بطريقة تجعل هذا العقد يصير متناقض، مثل ما يحصل مثلا في الحيل. يعني البيع مثلا يراد به نقل الملكية، فأنت تجري بيعتين مع بعض بطريقة تجعل البيع كأنه ما له معنى، والمسألة نقد بنقد كما يحصل في بيع العينة. هنا نجد أنك أنت نقضت مقصود البيع، وكأنك ذهبت إلى عقد آخر، فهذا مثل هذا الخلط يمنع في الشرع. كذلك مثلا الآن عندنا من المسائل المعاصرة الإجارة منتهية بالتمليك، دمج الإجارة والتمليك في عقد واحد بالصورة الأصلية خاصة يوجد تضارب بين البيع والإجارة، هو يعتبره بائع مشتري ويعتبره مستأجر. طيب الآن إذا حصل شيء بدون تعدي وتفريط، هل يحمل باعتبار أنه مالك التلف والنقص وكذا، ولا يحمل المؤجر اللي هو من تداري، هو مؤجر ولا بائع، باعتبار أنه بائع وهذا مجرد مستأجر، تسحب منه السلعة باعتبار أنه مستأجر ويملكها إذا تم الأقساط باعتبار أنه مشتري. فهناك تضارب بين العقود، الشريعة لا تسمح بمثل هذا، ولا شك أن هذا التضارب ليس فقط من باب الترتيب وجمال المنظر، أنه لابد كل شيء يكون متسق، هذا طبعا شيء جميل في الشريعة، في من أوجه الجمال مثل هذا النظام والاتساق. لكن أيضا هنا لما يحصل تضارب يحصل عندي على طول إيش، أرجع للمعنى الأعلى اللي هو أكل المال بالباطل والإخلال بالتراضي، أصبح إنسان غير راضي، أنا أدفع الآن على أساس أني أملك، فجأة تقول لي أنت مستأجر تسحب السلعة. فدائما لما يوجد خلل نجد يرجع لي المعنى الكلي اللي هو التراضي والعدل، المعاني الإجمالية الكلية التي قرتها الشريعة. أيضا من خصائص الشمولية، فنجد في المعاملات المالية قواعد عامة، هذه قواعد العامة والمعاني المؤثرة مثل الربا، مثل الغرر، مثل الرضا، العدل، قاعدة الأصل، الإباحة، هذه كلها تجعل يعني تأتي بشكل شمولي على أنواع التصرفات، وتجعل لها أنظمة وتجعل لها قيم. العناية بالقيم هذه بارزة وشمولية، العدل، الإحسان، الأخوة، الأمانة، الصدق، الإصلاح، طلب الحلال، كل هذه وردت في النصوص تركيزها وتعليل الأحكام بها، بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني تجد أن هذه الأشياء تدور حولها الأحكام، ففي إرساء لهذه القيم وغرسها وتفريع عليها بحيث أنها تترسخ في النفوس ويبنى عليها، وهذا يتم بشكل شمولي. أيضا نجد النصوص تناولت تفصيلا أنواع المعاملات، وكل معاملة خصتها بأحكام، البيع بشكل خاص في اعتناء كبير جدا في الشرع به باعتبار أهميته، وباعتبار أنه بقية العقود تأخذ أحكامها منه، بعضها يتفرع منه وبعضها يشبهه، وما لم يشبهه في نقطة أو عدم أو وجود الفروق، هذا يراعى به أن الشرع أوجد نصوص تفصيلية أو قواعد خاصة بتلك الأبواب. كذلك من ناحية تفصيل المحرمات جاء بشكل تفصيلي، أكل المال بالباطل، الإضرار، الربا، توجد عدة بيوع نهي عنها بالتفصيل ترجع إلى هذه المعاني. وبهذا يظهر أنه الشريعة لبت حاجات الناس، جعلت الأصل إباحة ولكن منعتهم من أشياء لكي تكثر المصلحة وتقل المفسدة وإن دفع الضرر، وهذا جاء بشكل تفصيلي شمولي. أيضا هناك طبعا إقرار المبادئ، مبدأ التملك، مبدأ حرية التصرف، لكن مع تنظيم المعاملات بحيث تكون هذه الأشياء تغلب مصلحتها وتنعدم وتقل مفسدة. فعندي أيضا خاصية الواقعية والمرونة، وهذا يظهر من التيسير، يعني ما يحتاج نكرر، كذلك يظهر من مسألة الانضباط، يعني هناك أوصاف منضبطة، إيش معنى منضبطة؟ مستقرة، تستطيع تمسكها، تستطيع تشوفها، تبني عليها بسهولة، تمشي، يعني إذا غابت أو وجدت تستطيع تدرك ذلك بشكل واضح، فتسمى منضبطة، في نوع من الاستقرار وسهولة إدارة الأحكام معها. فلم تكتفي الشريعة مثلا بالكلام عن العدل كقيمة عامة أو الكلام مثلا عن الرضا كقيمة عامة، وإنما جاءت بأحكام تفصيلية تطبق هذه المعاني، بحيث أنك أنت تستطيع إذا مشيت مع هذه الأحكام يتحقق المعنى الكلي العام، ولا يترك ذلك للنسبية والتخبط. لا، هناك أحكام، يعني مثلا خيار المجلس فيه التحقيق لمسألة التراضي مثلا، كذلك الحجر على غير المؤهل، لأن الشخص غير المؤهل لا يتحقق فيه التراضي بسبب نقص الأهلية. فإذا هناك تفصيلات تحقق هذه المعاني العامة، هذا من الانضباط الذي يسهل الإفتاء، إدراك الحكم وتنزيله على الواقع، ويسهل أيضا مسألة الإفتاء والاجتهاد. أيضا مسألة الاعتبار بالعادات، هذه مسألة مهمة تكسب تطبيق التشريع مرونة، تكسبه واقعية، لأنه تجد مثلا العيوب، ما هي العيوب المؤثرة، تختلف بحسب السلع بحسب الأعراف، فترجع مسألة للعرف، عندك قاعدة عامة والعرف هنا هو طريقة تنزيلها أو مما يساعد في تنزيلها. كذلك قبض السلع، هل القبض هو فقط قبضة اليد، ولا ممكن قبض السلع مثلا بنقلها، ولا يكون مثلا بالتخلية بين المشتري وبين السلعة، أو مثلا كما يحصل الآن مثلا بتقييدها في الحساب البنكي مثلا. عندنا ضوابط عامة للقبض ونستطيع نطبقها بناء على بمساعدة العرف. أيضا تظهر واقعية ومرونة التشريع في أنها جعلت الأصل الإباحة كما ذكرنا، فهذا يلبي حاجات الناس، وكونها جعلت للخلل تصحيحات، فهي لم تكتفي بالمنع فقط، وإنما أوجدت المعالجات التصحيحية، وهذا كله من باب الواقع، لأنه الناس في النهاية بعضهم يجهل، بعضهم تضعف نفسه كذا، ففي وسائل للتصحيح. من الخصائص أيضا خاصية التوازن، فنجد أنه هناك توازن بين أهمية المال على مستوى القيم وعلى مستوى الحقائق. المال هذا أهميته له دور في إقامة الحياة، ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، هنا حفاظ على المال لأنه وسيلة لإقامة معيشة الناس، فهذه قيمة تبرز أهمية المال. طيب، لكن ما دور هذا المال؟ دوره دور الوسيلة وليس دور الغاية، ويجب أن لا يكون فتنة ويصد الناس عن رسالتهم الأساسية في الوجود، فيستعمل كغاية وليس كوسيلة. وطبعا أعظم شيء ممكن يستعمل له كغاية هو إقامة الحق ونصرة الدين. كذلك حثت الشريعة على التوازن في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، هذا أيضا من التوازن. أيضا توازنت بين المصالح الخاصة والعامة وبين المصالح عموما، مثل عندما ترى أن الشريعة نهت عن بيع الحاضر للباد، يعني الشخص الذي يعرف الأسعار موجود في السوق، والشخص الذي يأتي من بعيد لا يعرف الأسعار، لا يكون هذا الشخص الذي في السوق سمسارا له، لأنه إذا سمسر له سيرفع الأسعار حتى تزيد الفائدة، بينما هذا الشخص لو أتى بطبيعته وعفويته سيرضى بربح معين ويمشي. فهنا لما ترتفع الأسعار عن طريق السمسرة يدخل الضرر على من؟ على الباعة، على أهل السوق. في المقابل في حديث آخر ينهى عن تلقي الركبان، هنا تلقي الركبان من يأتي للسوق، عدم التصدي له والشراء منه قبل أن يعرف الأسعار، هذا يحقق المصلحة ويدفع المفسدة عن الباعة الذي يأتي ليبيع البضاعة في السوق يراعى. حتى جعلت هنا معالجة تصحيحية، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهذه كلها تظهر لك توازن الشريعة بين المصالح المختلفة بين العام والخاص، وكذلك لأنه هنا الشخص يجد ربح في السمسرة، ولكن يجب أن يراعي المصلحة العامة، مصلحة عامة خاصة، مصلحة أهل السوق، مصلحة من يأتي يبيع في السوق. وكذلك نجد التوازن بين أطراف التعاملات، يعني أطراف التعامل كلهم لهم حقوق، لهم مصالح. مثلا في مسألة الإعسار في المداينات، الغني له حق في المطالبة، إذا عاد الفقير فنظرة إلى ميسرة، والمعسر أيضا لا يكلف الله نفسا وسعها، له حق وينظر، وهكذا. فتوازن بين الأطراف، مع أنه هذا غني وهذا فقير، قد يقال يا خلي الغني خلاص، يعني هو غني أصلا، خلي يسقط الدين وخلاص. لا، الشريعة لم تهمل مصلحة أحد، وإنما وائمت بينها ووازنت بحيث الجميع يجد السماحة والرحمة في هذا التشريع. أيضا من الخواص المهمة خاصية المعيارية، فهذا التشريع بكونه ميزانا شاملا وافيا لكل التصرفات، فهو معيار يشتمل على القيم والمعاني المؤثرة والقواعد والأحكام المحكمة التي يرجع لها عند الاستشكالات، كذلك التفصيلات لكل الأحكام. أيضا نجد خاصية التكامل، فالموجودات تتكامل، المال يعتبر يعامل كوسيلة فيتكامل مع حفظ الدين، يتخذ وسيلة لحفظ الدين، حفظ الأنفس، الطعام والشراب، الإنفاق على أولاد، حفظ النسل، حفظ العقول بإنفاقه مثلا في العلم أو عدم إنفاقه في بيع الأشياء التي تفسد العقول مثل الخمور وكذا. فنجد أنه هناك تكامل بين المال وبين المعاملات. نستطيع أن نرى أنه لا يمكن يوجد شيء تفصيلي جزئي إلا وله ارتباط بشيء كلي. فإذا تأملته وربطته بالكلي أشرق عندك المقصد ورأيت جانبا من حكمة الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا الكليات نجد أن هناك وضوح في المعاني العامة المؤثرة مثل العدل والرضا، هذا يعتبر شيء كلي أصبح عند الإنسان يؤثر في نظرته للتعاملات وطريقة تعامله فيها. أيضا هناك كما ذكرنا أصول مستمرة، هي تعتبر كليات، كون الأصل الإباحة، كون الأصل في الشروط الصحة واللزوم، إذا أضاف الإنسان شرط يصبح صحيح ولازم إلا إذا في سبب للتحريم. كذلك أسباب التحريم كونها ترجع لأشياء محددة، هذا أيضا نوع من المعنى الكلي الذي يستعمل بعد ذلك في الحكم على أي شيء مستجد في المعاملات. أيضا اعتبار المقاصد والعادات، كوني أربط الشيء بمقصده وعندي مقاصد معينة معروفة في الشرع، هذه تعتبر كليات. وأيضا مقاصد المكلف، ماذا يريد المكلف، كون هذا الشيء معتبر، هذا شيء كلي، أنا دائما أنظر للمقصد وأحكم على معاملة باعتبار المقصد. مراعاة العادات كما شرحنا وكيف هذا يكسب المرونة والواقعية. أيضا تفريق الشرع بين الغالب والنادر والاعتبار بالغالب وإهمال النادر، يعني مثلا غرر اليسير مغتفر، الأصلي والتبعي يغتفر الغرر في التوابع بينما الأصل مهم أنه يكون واضح ومعلوم. أيضا مسألة ربط الربح بالضمان يعتبر من الأشياء الكلية اللي تأثيرها كبير جدا كما شرحنا في الربا والقرض، وسنأتي لهذا يعني بالتفصيل بعد قليل. أيضا من ناحية المقاصد تجد من البارز أنه كانت التعاملات المالية ترتبط بالمقاصد، حفظ الدين، المال يسخر لأجل الدين والدين يبين قيمة المال وأنه وسيلة بالتالي تستعمله في هذا الغرض. وأيضا يمنع التعاملات المخلة بالدين، السلع المحرمة، حفظ النفس أهم من حفظ المال، فبالتالي يبذل المال لأجل النفوس، إذا في توازن بناء على مراتب المقاصد، فيحفظ المال لإقامة النفوس لأنه هو يقيم العيش. حفظ العقل كما ذكرنا أنه في أشياء تخل بالعقل فهذه تعتبر باطلة محرمة. حفظ العرض والنسل، النفقة، تحريم بذل المال في الأشياء المخلة بمقصد حفظ الأعراض، الأشياء التي تقود للزنا وغير ذلك. أيضا حفظ المال نفسه، يعني هذا مقصد، فحرمت الشريعة أكله بالباطل وفصلت في القواعد والأحكام التي تمنع الظلم أو تمنع إضاعة المال. خلونا نقف الآن وقفة تفصيلية أخيرة مع خاصية التكامل والترابط والاتساق، ولننتقل من العام إلى الخاص، نشوف كيف الشريعة انعكست معانيها العامة على التفصيلات وبشكل متناسق ومتناغم. أول شيء عندنا المعنى العام، وهذا من يعني يمكن نقول أكبر معنى في كل باب المعاملات، هو العدل والرضا، تحقيق العدل وتحقيق الرضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونجد بعد ذلك تفصيلا أن الشريعة حرمت الظلم وحرمت أكل المال بالباطل وأوجدت أحكام تفصيلية لهذا الشيء. طيب الآن نأخذ شيء أكثر تفصيلا، وهو قضية أن الشرع ربط بين الضمان والربح وجعل الارتباط بينهم وثيق جدا، وهذا الربط نجده مضطردا بشكل دقيق جدا في فروع متناثرة. ممكن تجد شيء في مثلا يتعلق بالشركة، شيء يتعلق بالقرض، شيء يتعلق مثلا بالعيوب، رد السلع بالعيوب كذا، كلها تجدها متوافقة مع هذه القاعدة، فيها مراعاة وتناسق مع هذه القاعدة. وأيضا وضعت الشريعة أسسا تتناول الفروع في ضوء هذه القاعدة وحتى تنعكس على المسائل المعاصرة بشكل مذهل تمنع الضرر فيها لو طبقت، ودعونا نسلط الضوء على ذلك بالتفصيل. فنجد هنا أن الشريعة وضعتها كقاعدة، قالت يعني هذا الربط برز كقاعدة، تقول الخراج بالضمان، وهذا روية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان، وهي قاعدة يعني متفق عليها. طيب كيف هذه القاعدة انعكست على التفاصيل؟ طبعا معنى القاعدة بشكل عام كما شرحت سابقا أن الربح مربوط بتحمل الخسارة، بتحمل النفقات، فالعدل هو أن الشخص الذي يتعرض للخسارة أيضا هو يكون عرضة للربح. طيب كيف طبق هذا؟ كيف أؤكد هذا؟ كيف انتقل به من مرحلة التقعيد والتنظير إلى التناول التفصيلي؟ أولا نهت الشريعة عن ربح ما لم يضمن، روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن هنا لا يجوز أنك تربح إذا انفك الربح عن الضمان. كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا عندما تشتري سلعة وتبيعها قبل أن تقبضها، قبل أن يتحقق القبض الشرعي، لأنه قبل تحقق القبض لا زال على البائع جزء من مهمات البيع ومن مقاصده أنه يسلم السلعة للمشتري، ولذلك تعتبر السلعة ما زالت في ضمانه، مع أن الملكية تنتقل بالعقد لكن يبقى الضمان على البائع. فإذا بعت السلعة وهي ما زالت عند البائع، ما الذي يحصل؟ تربح أنت فيها وهو معرض لخسارتها، فيكون الذي يخسر طرف والذي يربح طرف، مثل ما يحصل في الربا، الذي يخسر معرض لخسارة هو المقترض ويربح المقرض بدون أن يتعرض لخسارة، وفي هذا نوع من إثارة البغضاء والضغينة بينهما. كذلك ربط الضمان بالقبض بدليل أن الحديث الأخرى جاءت بمسألة القبض، يعني مثلا حديث زيد بن ثابت نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى أيضا كما حديث ابن عمر نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا كله يجعل المسألة مرتبطة بالقبض، يعني القبض يحقق أن الضمان انتقل. كذلك نجد أن الشريعة حرمت ربا الديون، وكما قلنا ربا الديون فيه طرف يربح بدون أن يضمن وطرف يضمن ومعرض للخسارة باستمرار ويشاركه هذا ولم يتعرض للضمان، فهنا في فك بين الربح والضمان. كذلك النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبيع ما ليس عندك، لكن إذا بعت سلعة ما تملكها، سلعة معينة موجودة عند شخص مثلا لا تملكها، فإنك تبيع وتربح وهي أصلا لم تدخل حتى في ملكيتك فضلا عن ضمانك، وكذلك بيع السلع قبل قبضها. إذن في قاعدة منعكسة في فروع كثيرة كلها ترجع للمعنى العام من الخراج بالضمان. طيب تعال شوف شيء متشابه ولكن في فرق بينه وبين هذه الأشياء، مثلا بيع السلم. الآن ممكن يأتي شخص يقول أنت تقول لا بد الإنسان ما يربح إلا إذا ضمن. طيب الآن اللي يبيع بيع سلم السلعة مؤجلة، طيب ومع ذلك باعها، يعني أنت تبيع كمية من التمر، التمر أصلا حتى يمكن رطب مو موجود الآن على رؤوس النخل، فكيف تبيع الكمية هذه من التمر وأنت لم، يعني هذا شيء معدوم حتى لم يوجد، يعني فضلا عن يكون ملكك فضلا عن أن يكون في ضمانك، فهل هنا نوع من عدم الاتساق والعياذ بالله؟ لا طبعا. نشوف كيف الدقة. مسألة السلم الشريعة اشترطت فيها أن يكون الشيء عام الوجود، ما يرتبط بعين معينة، يعني يرتبط بذمتك كأنه دين، كأنك تقول علي 1000 ريال، هل ترتبط بالألف التي في المحفظة ولا في الحساب؟ لا، أي 1000. فنفس الشيء في السلم ما يرتبط به، بل لا يجوز أن يرتبط بشجرة معينة ولا بستان معين، المهم تذكر المواصفات، يكون شيء عام الوجود، ممكن إذا ما أنتجت هذه المزرعة تنتج هذه أو هذه، هذا يمنع الغرر من جهة، ومن جهة أخرى يجعل الإنسان كأنه صار عليه دين، هو فعلا السلم يعتبر من الديون، فتكون أنت ضامن لهذا الشيء، فلو بعت تتسق مع قاعدة الربط بين الربح والضمان. أيضا عندنا من العجائب في هذا الباب أثر ابن عمر عندما قال إني أبيع الإبلة بالبقيع، فأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، يعني هو الآن يبيع بشكل مؤجل، عندما يأتي يأخذ الثمن بدلا من الدراهم يقول أعطيني دنانير مثلا، بعد الدنانير أعطيني دراهم، إذا صار عندي عملية صرف. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس بذلك ما لم تفترق إذا كان بسعر يومه وافترقتما وليس بينكما شيء، يعني ذكر شرطين، أن يكون بسعر يومه هذا واحد سعر الصرف نفسه، ثانيا أن لا يكون بقي بينهم شيء إذا تفرقا. طبعا عدم بقاء شيء مع التفرق هذا واضح ومعروف، لأنه إذا تفرق أو بينهما شيء معناها ثمن بثمن مع تأجيل، دخلنا في ربا النسيئة من أنواع ربا البيوع. أما مسألة إذا كان بسعر يومه فقد يكون الحكمة فيها، وهذا من العجائب، ارتباطها أيضا بربح ما لم يضمن، لأنه إذا باع الدنير بالدراهم وباعها مع ربح، يعني ما التزم بسعر الصرف، ممكن يدخل الربح ويدخل عليه الربح والثمن هذا ليس في ضمانه، يعني ابن عمر الآن يقول بدل الدراهم أعطيني دنانير، فالذي عليه الضمان هو المدين وليس الدائن كما قلنا، المقترض وليس المقرض، فهنا الربح يحصل لابن عمر، ممكن يحصل له الربح بسبب تفاوت سعر الصرف أو بسبب اختلاف البيع عن سعر الصرف، مع أن السلعة لم تدخل بعد في ضمانه، وهناك بعض الفقهاء نبهوا لهذا المعنى. وعلى كل حال هذا الأثر يقال أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه أقل ما يقال أنه من فقه ابن عمر الذي حصل له من هذه الشريعة. والعجيب فيه أنه يعني لو كان فعلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاب بمثل هذه الدقة على سؤال، يعني استفتاء ما هو معد له مسبقا، ويقع الجواب متكاملا مع كل هذه المنظومة التي تقع تحت هذه القاعدة. أيضا سبحان الله، يعني لما تأتي لفهم دور هذه القاعدة، الإنسان خاصة موضوع أنه لا يبيع حتى يقبض. أصبح هناك تأكيد لدور السلعة، أنه لما تبيع ما تبيع والسلعة موجودة هنا وتبيعها، ويأتي شخص يشتريها منك ويبيعها ويبيعها ويبيعها عدة بيعات وهي في مكانها. هنا السلعة ما أصبح لها دور، أصبح كأنه نقد بنقد، يعني الناس تشتري لأجل أنه في أحد ثاني سيشتري بربح وفي أحد ثالث يشتري بربح، فيتضخم السعر والسلعة في الحقيقة لا توازي هذا، وربما تكون أصلا حصل فيها عيب أو شيء وتنتقض البيعات كلها ويصبح هناك غرض وعدم قدرة على التسليم. لكن الحاصل هنا أنه بهذا بالنهي عن بيع السلعة قبل قبضها أكدت الشريعة دور السلع، أنه لازم السلع هذه كلها دور في البيع، تنتقل حقيقيا تدخل في ضمان الشخص ثم يعيد بيعها. طيب هذا ماذا يعطيني في الواقع الآن؟ يقضي على بعض الصور في التعامل التي لا تنبني على تبادل حقيقي للسلع، مثل ما يعرف بسلسلة بونزي. سلسلة بونزي هذه يتم فيها إيهام من يدخل معك في مشروع بأنه سيكون هناك ربح من من بعده، فمن بعده يأتي يأخذ منه الربح ويعطى للأول، ثم يأتي الثالث يأخذ منه رأس المال اللي اشترك به ويعطى لمن سبق. فطبعا الأول يستفيد والثاني يستفيد والثالث، كل ما دخل أحد يستفيد من قبل، ثم في لحظة معينة إما يهرب هذا بالمال أو أن الأمر يبدأ يعني ينكشف ويبدأ الناس يشعرون بالخوف فيحجمون فتسقط كل السلسلة، وهذا نوع من الاحتيال والكذب. ولما تأتي تقول أنه لابد تنتقل مع البيعات، يكون هناك انتقال للسلعة من ضمان إلى ضمان، طبعا هذا الموضوع سيتوقف. كذلك أي بيع صوري يتحايل به على الربا أيضا يتوقف. فكثير من الأشياء اللي تنبني على يعني أن المال يولد المال، ترى نفس فكرة الربا تقريبا، مال يولد المال بدون توسط نشاط حقيقي. شوف كيف الربا متداخل مع ربح ما لم يضمن، ومع أنه ربح ما لم يضمن يعني بعض الفقهاء لما يتكلم عن حكمته يقول لك الغرر، وهو فعلا فيه غرر لكن متعلق أيضا بالربا. فشيء عجيب كيف كل الأمور متسقة ومترابطة مع بعض، مما يوصلنا إلى النتيجة النهائية أن هناك نظام متقن فيه شمولية والتوازن وعمق وتعقيد. تعقيد هنا ليس بمعنى صعوبة، لكن تعقيد معنى عوامل متعددة وليس أمرا يعني سطحيا. العجيب أن هذا النظام نتج عن نصوص جاءت في مناسبات متفرقة، يعني النهي عن بيع الغرر، النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، أحكام الربا، البيوع، التفاصيل هذه كلها لم تأتي مثلا في يوم واحد هكذا، وإنما جاءت في مناسبات متفرقة متناثرة، ولم توضع كمجموعة أفكار نسق بينها ووضعت مثلا في كتاب مؤلف بحيث تراجع وترتب ويتأكد أنها متناسقة وما في بينها تنافر وكذا كما يفعل كل المؤلفين. نشأ هذا النظام إذن من هذه النصوص، نشأ وهي جاءت متناثرة في أوقات متفرقة، فظهر لنا من خلال هذا النظام تكامل ترابط. عندما نتأمل في المعاني الفروق بين المسائل المتشابهة العلاقات نجد أنه منظومة مترابطة متسقة دقيقة جدا. وهذا الاضطراد والاتساق الذي يظهر بالمقارنة يبرز لي أنه هذا الشيء في غاية التعقيد والعمق. فهذا يلزم منه ضرورة ماذا؟ يلزم منه أن هذا النظام له مصدر علمه عظيم، وهو أعلى من التجربة والتطوير الطريقة البشرية في مثل هذه الأمور في الأحكام يعني وكذا، أنه في تجربة وفي تطوير مستمر. فما يمكن يأتي هكذا نظام متقن يعني بهذا الشكل الذي نجده في الشريعة، لابد يأخذ مراحل زمنية طويلة جدا، وحتى يعني لن يصل لهذا. احنا قلنا أصلا الشريعة فيها كمال يعني فوق قدرة البشر، لكن لما ننظر لهذا الجانب أيضا أنه مستحيل أنك تختزل الأمر تقول أنه مجرد نصوص متناثرة شكلت مثل هذا النظام العميق المعقد المتقن. فهذا ليس مما عهد عن البشر، ولا يمكن يحصل إلا بشيء متعالي عن الضعف البشري والحاجة البشر للوقت الطويل والتجارب والتصحيح المستمر، مع كونهم سيظل لديهم المحدودية التي تمنعهم من الوصول للكمال. بهذا يكون أبرزنا هذا الأمر تطبيقيا بعد أن تكلمنا عنه نظريا، وشهدنا كيف أنه هذا مقطع من الشريعة أظهر لنا هذا الأمر بوضوح وجلاء وقادنا هذه النتيجة. كذلك لو ذهبنا لأبواب الشريعة الأخرى سنجد في كل باب توجد هذه الخصائص وهذا الكمال العجيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن فقهه في الدين وينفع بهذا القائل والسامع ويغفر لنا الزلل، ونحمده تعالى على ما يسر ونسأله المغفرة والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.